وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليه، الراحلة بتاعته يخليها واقفة بالعرض مش بالطول، يبقى مثلا وجهه إلى دبورها أو إلى رأسها، لا يقوم واقفة بالعرض كده كاعتراض الايه؟ الجنازة، كاعتراض الجنازة. وفي هذا دليل الرد على من كره أن تتخذ صاحبا لك أو رجلا في المسجد سترة لاحتمال أن يقوم فتبقى بلا سترة. يعني واحد بس يقول لك ايه، طيب أنا ممكن لو واحد قاعد أتخذ سترة لي وصلي، فواحد قال لا يكره ذلك. ليه؟ قال لأنه احتمال يمشي، فإذا مشى فتبقى بلا سترة. فهذا الحديث نص في الرد عليه. ليه؟ لأن الحمار أولى أنه يمشي من بني آدم، مش كده؟ قال يعني كان يعرض الراحلة مش وحيبقى برضه بلا سترة، يعني بقى إيه؟ يجوز لك أن تتخذ سترة ولو كانت مؤقتة، كان يكون إنسان جالس ومش لازم تقول له خليك قاعد لحد ما خلص، واخد بالك؟ بل تصلي إليه فمتى انصرف كان ولا شيء عليك. يبقى كأن المطلوب منك أن تبدأ العمل باتخاذ السترة. تفترض أن أنت ركزت عنزة مثلا وجاء ولد بيلعب وقام خالع العنزة وماشي مثلا، بتعمل إيه؟ خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أنت عملت ما عليك وخلاص وانتهى الحكم بالنسبة لك. طيب لم تجد عنزة، ممكن توقف الحذاء كده قدامك؟ قال لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ الرجل حذاءه سترة، وقال إن الله ينصب وجهه في وجه العبد. إذا ما تحطش الحذاء أمامك ولا تحط عن يمينك ولا تحط عن شمالك لأنه يمين أخيك، طب ما تحطها فين؟ قال لك بين رجليك. إذا تضع ليه الحذاء بين رجليك يبقى لا يصلح انك انت تتخذ الحذاء ستر. طيب لم تجد هذا ولا ذاك، هل تخط خطا على الارض كما ذكر الفقهاء واعتمدوا في ذلك على حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا على الارض؟ الجواب لا، لان حديث الخط ضعيف، وقد اتفق اهل العلم ان لا يؤخذ حكم من الحديث الضعيف، ويقاس عليه بعض الناس اللي بيعتبروا حرف السجادة سترة، وصل على سجادة يعتبر ان اخر السجادة سترة بالنسبة له، لا ده سينزل منزلة الخط حينئذ. لكن السترة تكون شيئا مرتفعا مثل مؤخرة الرحل، يعني مثلا انا معايا الكتاب ده عايز اعمله سترة او موقفه كده كده، يبقى انت عملت سترة امامك، والسترة مثل مؤخرة الرحل سيان في الارتفاع أو في المسافة الأفقية، يعني سواء كان رأسيا أو أفقيا. مؤخرة الرحل انت عارف الجمل بنحط عليه البردعة الخشب بتاعته دي اللي بنسموها العدة، البردعة دي فيه خشبتين عن اليمين وعن الشمال، واخد بالك؟ خشبتين اللي هو بيكونوا ايه ناتئتان من الأمام والخلف، تلاقيها من قدام برزة كده 20 سنتي ومن الخلف 20 سنتي، وفي عودين واحد على اليمين وواحد على الشمال. معرفش انا عمال اشرح واستفدت في الشرح كأنكم ما شفتوش الوقت. فال 20 سنتي دول اللي انت بتعلق عليهم المنديل بتاع الغدا، اظن فاهم كده بقى، ها؟ ده اسمه مؤخرة الرحم. اسمه ايه؟ مؤخرة الرحم 20 سنتي. يبقى انت بقى لما تعد تعمل سترة يبقى 20 سنتي ارتفاع سترتك تكون عالية على الارض في حدود 20 سنتي، وافقيا يكون بينك وبين السترة 20 سنتي، يعني احنا قلنا يتم من السترة ويكون يعني ما بين سجود وما بين موضع السترة مثل ممر شاه، قلنا في حدود 20 سنتي 25 سنتي. يبقى اذا مؤخرة الرحل في الارتفاع رأسيا وإيه؟ وأفقيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض الراحلة ويصلي إليها، يبقى هذا يدل على جواز إن احنا نتخذ راحلة أو نتخذ إنسان أو أي شيء يكون مؤقت، لأنه قد ينصرف ولا يؤثر هذا على اتخاذك السترة.